بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع كتاب عقيدة التوحيد ومع الفصل الثاني في بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف في تلقيها. العقيدة توقيفية، فلا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد. ومن ثم فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورا على الكتاب والسنة. مصادر العقيدة، أي المعتقد، أي ما تعتقده في الله عز وجل، من هو الرب الذي تعبده، كيف الوصول إليه، إلى هذه الأشياء التي تتعلق بأمر الاعتقاد، هي أمور توقيفية. لا يحل ولا يجوز لمخلوق قط أن يخترع من عنده طريقة يسير بها إلى الله عز وجل. الطرق جميعا مسدودة، ليس إلا طريق واحد، هو طريق الله عز وجل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أرسل الرسل، يعني لو كان أمر الاعتقاد أمر اختياري، أن الإنسان يختار الطريق الذي يصل به إلى الله عز وجل، لا تنوعت المشارب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل طريقا واحدا فقط، هو ما أراده هو سبحانه وتعالى وبينه على ألسنة رسله. فتوقفية بمعنى أنها موقوفة على ما قال الله وقال الرسول، ولا يجوز فيها زيادة، لا في جملة ولا في كلمة ولا في صورة ولا في تشبيه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يصف نفسه، ولا يحل لأحد أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. وكذلك الرسول، إذ هو أعلم الخلق بعد الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يزيد على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أو صفة لله عز وجل عما بينها. فالكتاب والسنة هما المصدر التام الكامل والتشريع الذي شرعه الله عز وجل لكل شيء، يعني ليس للعقيدة فقط. وذلك كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على المتابعة، بمتابعة الوحيين الكتاب والسنة، وبالسير على فهم من كان من الصحابة ثم من تابعهم بإحسان. وذلك كان سفيان الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني إن استطعت ألا تفعل أي شيء، أي حركة، أي إشارة، إلا ومعك دليل فافعل. والدليل هذا كما قلنا من الكتاب والسنة، ثم بفهم من هم أعلم بالكتاب والسنة. لأن كلمة السلف هذه البعض، يعني طبعا لأن الآن حملات عظيمة جدا على الإسلام، وليس الآن، هو طبعا المكر بالإسلامي قديم من أيام المنافقين، كما قال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى غيرها من هذه الحروب الماكرة بالإسلام. لكن الآن تجد أن الصور بتتلون وتتنوع وتتغير. فكلمة السلف بمعنى المقصود بها من سبق، يعني هناك خلف وسلف، فالسلف من سبق. ونقصد بالسلف هنا ليس فئام بعينه، ولكن نقصد الصحابة رضي الله عنهم، إذ هم أفضل الخلق وأعلى الخلق بعد الأنبياء. ونقصد بالصحابة ليس إلا فهم الصحابة للنص، يعني ليس معنا عندنا تشريع ثالث، يعني لا نقول الكتاب والسنة والسلف، لا نقول هذا، لكن نقول الكتاب والسنة هما أصل التشريع. لكن نظرا لأن العقول، كما قال بعض اللي بيتكلم، أن العقول بتختلف والفهوم تختلف، فمن ثم كان فهم الصحابة للكتاب والسنة هو الأصح وهو الأقرب. حتى أن الصحابي إذا وقع عنده نوع من الخطأ يقوم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن مطمئنون تماما لفهم الصحابة. حتى من خالف منهم، من خالف كان يرد. يعني لما علي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد إلى عقالين، حبلين، واحد أبيض واحد أسود، وكان يضعهما تحت رأس أو يظل في الليل ينظر فيهما، إذا ميز هذا عن ذاك وإلا يأكل أو يشرب. فلما هو طبعا ليس عدي فقط، عدي والبعض فهم هذا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني يشوف الاثنين دول. وطبعا البيوت قديما ما كان فيها لا شرعات ولا شبابيك ولا هذه الأشياء، البيوت كانت الدنيا مفتوحة، فكان المكان مغلق، إذا أغلق الباب أنك في ظلام دامس، تجد نفسك فيه عبارة عن صندوق مغلق. وإذا في فتحات بتكون الفتحة مثلا تقريبا هتبقى مثلا 5 سنتي 10 سنتي بس تدخل هواء موجود، لكانوا يخافون من الحروب ودخول الأفات وهذه الأشياء لأن بيوت صغيرة. فالإنسان لو ظل في هذا محبوس ممكن يقعد 24 ساعة وما يشوفش النهار. فهنا فهم هذا بعض الصحابة فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هما سواد الليل وبياض النهار، انك تشوف كده النهار وتشوف الليل. فهذا الفهم مرد، وغيرها من الصور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه اذا وقع نوع من من الخطا في الفهم. فافضل جيل على الاطلاق فهم الكتاب والسنه هم الصحابه، ودول احنا بنسميهم احنا دول السلف بتاعنا بقى، سلف. طيب من تابعهم باحسان، يعني من سار على طريقتهم وعلى نهجهم وعلى فهمهم ومن كان سبقه أيضا يسمى السلف، لأنهم لنا سلف، كل من هو مضى لنا سلف. والخلف هو الذي يأتي، يعني نحن نسمي أنفسنا نحن الآن خلف لمن سلف. طيب منين جاء المسمى اللي هو المسمى اللي عامل إشكالات الآن، إن يقول لك فلان ده سلفي، دي بتعمل حزازية وحكة عند البعض. كلمة سلفي بمعنى أنه يسير على نهج من سلف، ده المعنى مختصرا. لكن بدل ما أقول أنا أتبع الصحابة الذين هم سلفنا ومن تابعهم بإحسان وأجيب الجملة الكبيرة دي، فأهل العلم يختصرون الجمل والكلام، لكن دايما صاحب الهوى لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة أبدا ولكن يشقشق على الغير. فهنا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورا على الكتاب والسنة. إذا قلنا من منهج السلف، من هم السلف هنا؟ هم الصحابة ومن تابعهم بإيه؟ ولا من تابع على طول؟ ما هو احنا نقول بص تلاقي عندك صوفية وسلفية وخلفية وملل كثيرة جدا ومرجئة وخوارج ومعتزلة، كل دول سلف، كل دول بعد الصحابة. ومعنى ان احنا بنقول ان الصحابه رضي الله عنهم بالذات لان وقع عندهم مخالفه اطلاقا لا في اصول ولا في فروع، وان وقع في الفروع عن سبيل الاجتهاد وعنده نص ودليل، ان ما عندهم هوى اطلاقا. اما الاختلاف جاء فيما بعد، يعني من تبعهم بعد ذلك وقع الخلاف، والخلاف بين الصحابه محسوم، لو وقع خلاف في بعض الفروع محسوم، لان الصحابه جميعا يرد بعضهم على بعض، ومن وقع عنده شيء يرجع. ابن عباس مثلا ظل فترة كان يرى نكاح المتعة، فلما بين له الدليل رجع، وغيره من الصحابة إذا ثبت له الدليل لا يسعه إلا أن يرجع فورا ولا يتكعكع في هذا. أما من تابعهم بعد ذلك فوقع خلاف، من تابع بإحسان يعني مشي على نفس الطريقة بلا هوى، ومن تابع بإساءة اللي هو خالف وتأول ورد الصحابة. ولذلك يعني دايما أقف أمام جملة جميلة جدا، لما خرجت الخوارج وأول من خرج خروجا كليا على السلف أو على الصحابة أو على هذه الأمة هم الخوارج، وذلك سموا بالخوارج. أول أمة خارجة كان في خروج ولكن خروج نفسي، يعني وقع خلافات موجودة بعد عهد الصحابة لكن يعني ما كانش خروج بالكلية. أول من خرج وخرجوا بالسيف هم الخوارج، سموا بالخوارج. فلما نظرهم ابن عباس كانت مناظرته طبعا جميلة طويلة من صحابي جليل عالم حبر من أحبار الأمة، أول ما دخل عليهم حاجهم بكلمة واحدة فقط، جملة: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. تبين الحجة انقطعت ولا لا؟ انتهت تماما، مفيش خلاص خلاف، انتوا لا يوجد منكم صحابي. ممكن نعتد ان هذا الصحابي فهم نصا او تأول نصا قد يكون في نوع من الصحة، لكن انا جاي من عند جميع الصحابة. وذلك المناظرة دائما مع اهل الباطل تحتاج الى افحام، الى حجة قاطعة او بحجج قاطعة. لا تدع صاحب الهوى يسترسل في هوى. ذلك انا يؤلمني كثير جدا جدا جدا ما يقع الان على الفضائيات وعلى غيرها من مناظرة اهل الضلال. هذه المناظرات بيجيب واحد مناظر والمناظر غير حيادي غالبا، ويترك العلماني او الليبرالي او الضال او هؤلاء الذين لهم، يعني يفضل بقى يعطي شبهاته، ويجي الشيخ الفاضل يجي يرد كلمتين بس: مع يا مولانا معلش، طب لحظه يا مولانا، طب اصبر يا طبعا حرب نفسيه. فاي واحد بيسمع حتى ولو منصف يرى ان الحق مع العلماني مع الليبرالي المتكلم اللسن اللي بيسوق شبهات كثيره جدا، لان الناس جهله وما عندهم علم، والشيخ المسكين اللي جالس عمال يترعش. طب ايه اللي اجبرك لهذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المبعوث الذي هو يعني خير أهل الأرض وأفصحهم لسانا وأقومهم حجة، لما حاج النصارى عمل لهم إيه؟ قاعد يقول لهم ده أنت عندكم كذا والثالوث ومش عارف مين والثلاثي وكذا والدين بتاعكم فيه كذا والنقش. أبدا ما تركهم يتكلموا كلمة واحدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أنتوا عايزين بقى المناظرة؟ طب نتفق على أصول. لكن اللي بيدور هذا على الإعلام وأجهزة التلفاز والحوارات هذه كارثة للمسلمين ومصيبة عظيمة جدا. يعني ربما طبعا من غير قصد يقع في هؤلاء الأفاضل، لكن هؤلاء لا يحاورون بها. الباطل باطل، الحق حق. مناظرة لها قواعد وأصول ثوابت. إن دان بدين الإسلام ألزمه بدين الإسلام كاملا، وإن لم يدين بدين الإسلام فبما أناظره؟ سد الباب تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ناظر نصارى نجران قول واحد. طيب ما اقتنعوا، تعالوا إلى المباهلة. كلمة المباهلة بقى دي شو أنت نحن أو أنتم، بعد الحجة اللي هي القاطعة الواضحة إلى كلمة سواء حق ضوابط بيننا وبينكم. فجاءوا في اليوم التالي قاصدون المباهلة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صدق في وعده وجاء ومعه آل بيته هربوا وانتهت المشكلة. فدائما الإنسان المحق لابد أن يكون، وليس أي إنسان ممكن يناظر. المناظرة هذه مش أي إنسان يعملها، مش إنسان يمسك واحد يقعد يناقشه ويقعد يقيم. يعني قد يكون السكوت أفضل من الكلام. السكوت على صاحب الباطل إذا تكلم بباطل قد يكون أفضل. طب إزاي؟ نعم، واحد صاحب سلطان جبروت عمل يهات ماذا تقول له؟ تسكت إلى أن ترى أنك تستطيع أن تقيم حجة، قل، وإلا لا تقل. فالشاهد هنا بأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم خلاف البتة قط، الخلاف كان فيما بعدهم. فمن ثم نحن نقول السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإيه؟ بإحسان. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك. هنا الطاعة هي الطاعة اللي احنا بنقول طاعة الصحابة، ليست أي طاعة. أن كثير من المخالفين يقول لك أنا مطيع وأنه على الحق إلى كلمة سواء. طيب ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمنهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة كان مقصورا على إيه؟ على الكتاب والسنة، ما في زيادة على هذا. الحق الذي هو تشريع من الله تبارك وتعالى وبيان لأحوال العباد. فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنوا به من صفات لله عز وجل، من هو الرب، من هو الإله، هذه الصفات. ولذلك أحد السلف استمع إلى بعض أبناء الخلفاء يعني بيشبه صفة الخالق سبحانه وتعالى، يعني بيدي صورة معينة، فاستدعاه فقال يا بني ما تقول في جبريل عليه السلام؟ أبلغك أن له 600 جناح؟ فقال نعم. قال صفها لي. قال لا أستطيع. قال جبريل مخلوق، فكيف بالرب تصفه؟ انت مش قادر تتخيل صورة مخلوق، ان في كائن موجود انسان او شيء مخلوق يعني ملك مخلوق وليه 600 جناح، فما بالك بالخالق؟ فأسكته وأفحمه ورده الى الصواب، فما عاد بعدها يصف الله عز وجل الا بنص قاطع دليل بين. فهذا الذي يجب على المسلم ان يسلم له. وما لم يرد وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله نفوه عن الله تعالى ورفضوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد أبدا. ما سمعنا إن حد من الصحابة جاء وقع في تشبيه أو في تعطيل أو أي صفة أو يتعلق بأمر الاعتقاد وقع عندهم في هذا خلاف، بل كانت عقيدتهم واحدة وكانت جماعتهم واحدة، لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة. وذلك الخلاف الذي وقع في آخر عهد الصحابة كان خلاف إيه؟ باجتهاد يتعلق بأصول الحكم، تولي وقيادة الأمة، وهو ده طبعا أصل، لأن قضية قيادة الأمة أمر عصيب جدا. وما هناك أمة يعني سيست بدين إلا أمة الإسلام. وصابوا في المعتقد واتحاد المنهج، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك سموا بالفرقة الناجية. وأيضا هنا لما نتكلم عن الفرقة والجماعة والناجية يتعلق بأصول الاعتقاد، لأن الاعتقاد والعياذ بالله صاحبه إما أن يخلد في النار نسأل الله السلامة إذا كان الاعتقاد شركي، أو إما أن يطول المكث في النار إلا برحمة الله عز وجل إذا كان الاعتقاد بدعي، لأن البدعة أعظم من الكبيرة، وصاحب البدعة قل أن يقلع عنها، أنها هوى في القلب والعياذ بالله. فلذلك كانوا يسمون بالفرقة الناجية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فسئل ابن المبارك عن الجماعة، من هي الفرقة الناجية، من هي الجماعة؟ فذكر اسم عالم، أبو حمزة السكري. فالجماعة قد يكون واحد فقط ويقيم الحجة، وقامت الحجة البعض متخيل بأن عمال يكسر ويخبط ويدشدش ومش عارف ايه ويشتم ده ويسب ده أبدا، لا هذا خطأ عظيم. الجماعة أن تقيم أنت الحق وتعلنه حق كامل، ومش شرط بقى انك تدعي ولا ما تدعيش، قد يحال بينك وبين الدعوة مجرد كده مشك في الشارع، مجرد يقول ان فلان الفلاني في البلد الفلانية عنده علم من السلف وعلم صحيح، هو ده الجماعة، هو ده الجماعة. لكن المتصور بقى الجماعة ان انا لازم اكتل واجمع واعمل واسوي واحزب وحارب وخبط في ده وده خبط في ده ونقعد نشاكس مع بعض ويقول لك انا الجماعة، لا ابدا، ليست هذه الجماعة. الجماعة ولو أنت بمفردك ليس إلا أنت قائما بالحق، المهم يكون إيه الحق عندك واضح جلي مقيم ظاهر به. فسموا بالفرقة الناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى 73 فرقة ستفترق أمتي، والمقصود بالأمة الإسلام. وفي حديث معاوية رضي الله عنه افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة أو ملة فرق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرق، يعني زادت على من مضى فرق. ده دليل على أن في عدد كبير سيقع فيه الاختلاف. ولذلك مصيبتنا قد ترى الشاب يحسن التنسك، ممكن لو واحد كده ايه، يعني انا احيانا بشوف بعض الشباب تحس انه فعلا ارى انه فعلا عنده دين، يحسن التنسك، ممكن يقيم صلاة، ممكن يحفظ القرآن، ممكن يهتم بامور يعني في هيئته وصورته، ولكن لا يجيد الطريق الى الله عز وجل في السير والمنهج، ودي المصيبة، ما يعرف الطريق، وربما يسلك مسلكا ويسير طريقا قد يكون فيه الهلكة. ولذلك قد رأيت بأم عيني بنفسي أقواما من هذا الشاكلة أو من هذا الطريق، رأيتهم بعيني وكنت أحتقر نفسي عند رؤيتهم. ثم ما هي إلا بعد سنوات إلا ورأيتهم قد رأيتهم قد انصرفوا، رأيتهم قد انصرفوا عن الطريق بالكلية بالكلية، ساد السكة خالص. لذا لأنه خالف الطريق، خالف النهج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر دائما دائما التحذير من المنهج، المخالفة، من مخالفة الطريق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما جعل على جنبتي خطوطا عراض، وكلمة عراض يعني ده كده وكده وكده، خطوطا عراض. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأن اللي بيبتعد من هنا هو على هذا الطريق التنسك، الهدي الظاهر، الصلاح الظاهر، بيبتعد. كلما ابتعد كلما ذاب دينه وبعدها ساب الكل. لكن كلما كان الإنسان على الطريق حتى ولو كان قليل العبادة، يعني لو أنك لازمت القوم كنت معهم. احنا يا اخوانا لما بنقعد نروح يقعد يتأمل في حال الصحابة، ودايما كان يحيرني جدا جدا واحد مثلا من العشرة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يعني انظر الى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صحابي، لكن في عنده خبيئة، يعني كان اذا دعا دعوة اجيبت، دعا على امرأة ظلمته كما قال وقع، وما في عنده لا كثير عمل ظاهر أو غيره، لكن على المنهج على الطريق وبشر بالجنة. وكذلك من تابع هؤلاء القوم لما كانوا على الطريق نجوا. لكن الإنسان لو أن في قلبي ذرة زيغ، ذرة هوى، الهوى يهوي بصاحبه إلى الهاوية ويسوق إلى مواطن الهلكة والضلال. فمن ثم يلزم على العبد دائما أن يجمع قلبه على الطريق بلا هوى، أن يتجرد من أي هوى. الهوى يقتلك، الهوى يجعلك أسير نفسك، أسير هواك، أسير غيرك. يعني الإنسان لابد أن يتحرر من ذل التبعية لغير الله. ووالله الذي لا إله غيره، إن ذل التبعية لأحد من الخلق قد يكون أو يعادل الشرك بالله والعياذ بالله. لأن أحيانا تكون تبعية مطلقة بلا عقل، تجد الإنسان مسلوب العقل يساق بأدلة ظاهرة من الكتاب والسنة وما عنده أي شيء إطلاقا، بعيد تماما عن الطريق إلى غيره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج، الخوارج الذي ينظر إليهم يفتن، ليس كخوارج اليوم. الخوارج قديما كانوا هم الرجال في ذلكم الزمان، قرآن يعني وصلوا إلى مرحلة كانوا هم القراء، عبادة، طاعة، قيام، حتى أن الجباه تقرحت والركب والصيام تشقق اللسان والشفاه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. يقرؤون القرآن قراءة وما فيش بعد كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالهم الباطن، يعني حال الباطن عندهم في خلل، المنهج غير مظبوط غير واضح، منهج منحرف، لكن لا يجاوز تراقيهم، يعني القلب فيه مشكلة، حيل بينهم وبين صحة الطريق. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، والمرقون اللي هو ايه؟ خروج. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم معروف، السهم بيتكون قطبة حديدة خشبة ريشة في الآخر. طبعا السهم لو كان بطيء بيثبت في الرمية، بتضرب بتصيد انت طائر او تصيد اي كائن، بيدخل السهم فيه يلزق بيقف فيه، تشد السهم تطلع دم. لا، هو من سرعة في خروجهم، شوف انظر، يعني على العكس من غيرهم، لما دول هم القراء وكانوا يسمون بالقراء وكانوا اكثر الناس عبادة واكثر الناس قربة واقتر بهم الكثير. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من سرعة الضربة ان السهم يدخل يطلع من الجانب الاخر. في رواية مسلم قد سبق الفرث والدم، يعني ما فيش فيه لا اثر دم ولا اثر الفرس، رغم انه دخل من بطنه وطلع من ظهره، بينهم على ضلال بين. وذلك لما قتل بعض الخوارج راهم ابو الدرداء بكى بكى بكى بكى لما راهم معلقون مصلوبون، بكى حتى رحم، ثم قال كلاب النار، كلاب النار عليهم، طوبى لمن قتلهم او قتلوه. واحد واقف وابو الدرداء صحابي فتن، قال يا ابا الدرداء بكيت من اجلهم، بكيت من اجل منذ قليل ثم الان تقول كذا وطوبى لمن قتلهم وكذا وكذا؟ فقال له نعم، وذكر له حالهم. فالشاهد هنا ان الانسان لابد يا اخوانا ان يجتهد في الوقوف الى الحق، ان يعرف الله، ان يعرف الله بقلبه وان يصل اليه وان يصدق مع ربي سبحانه وتعالى. ان صدقت مع الله عز وجل صدقك الله في جميع المواطن، وان تخاذلت مع ربك واستعنت بغيره خذلت، احوج ما تكون لهذا الاله العظيم سبحانه وتعالى. هذه الفرقة الناجية هم الذين تابعوا الطريق وساروا على النهج وخالفوا الهوى واستمروا في طريقهم حتى وافتهم المنية وهم على الحق. فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة حين أخبر عن افتراق الأمة، وهم في كل وقت وكل زمان، وذلك في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يحصل تغيير، لكن في أقوام لن يتغيروا أبدا، ماضون مستمرون ثابتون أبدا. فطوبى للغرباء، طوبى لهؤلاء الغرباء. وفي بعض التفسيرات من الغرباء؟ قال النزاح، بلد مش عارف يعيش فيها ينتقل للبلد اللي جنبها، اللي بلد اللي بعيدة اللي بعدها، يفضل يدور، يفضل نازح من مكان إلى ما يسير، إلى أن يصل إلى بقعة يقيم فيها أمر الله عز وجل، حتى لو لم يجد فليس إلا شعف الجبال ومواقع القطر. ليه؟ لأن لذة محبة الله في قلبي ثبتت، ولذة الأنس بالله عز وجل استقرت، واستطاع أن يسير إلى الله مهاجرا أي مكان يبلغه باستقرار وثباتي مع الله عز وجل، لابد أن يصل إليه. فأخبر بافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سنه الألباني، بالنسبة للجماعة بدل ما أنا عليه وأصحابي، المقصود بالجماعة هم الصحابة، هم الصحابة ومن تابعهم أيضا بإحسان. وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة اختلفت المشارب والمناهج. وقت الهوى تهوى العقول أو تهوي العقول تسقط. عند الهوى ليصبح لصاحب لب أو صاحب عقل عقل. عند الهوى ترى نفسك محق، ترى نفسك محق. عند ذلك يجب على العبد أن يعرض قلبه وأن يعرض عمله على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم هؤلاء الصحابة كيف عاشوا. ما من وقعة ولا مهمة وقعت في هذه الأمة إلا وكان فيها خبر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقع الاختلاف واختلف الناس في عقائدهم على غير الكتاب والسنة كعلم الكلام وغيره وقواعد المنطق الموروثين عن فلاسفة اليونان، فحصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد مما نتج عنه اختلاف الكلمة وتفرق الجماعة وتصدع بناء المجتمع الإسلامي. أول مصيبة وقعت طبعا لما فتح سعد بن أبي وقاص بلاد فارس. طبعا هذه الدول اللي هي العظمى الكبيرة كان قديما لها حضارات، وكل حضارة تقوم بتأسيس بنيانها على علم، علم كالإغريق كالرومان كالفرس علم، ولهم كتب ولهم علماء ولهم فلاسفة. فلما فتح سعد بن أبي وقاص وجد مكتبات كتب عظيمة جدا لكتب فلاسفة الفرس، فجمعها جميعا وحرقها. فقال بعضهم، قال بعضهم بعض الصحابة: هلا تركتها حتى نستفيد منها أو ننظر فيها؟ فقال: يكفينا كتاب ربنا، يكفينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحرقها جميعا رضي الله عنه وأرضاه. ظلت الأمة على هذا، يعني لا ليس لها مشرب إلا الكتاب والسنة، ما هناك مشارب أخرى أبدا أبدا. وذلك في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يعني يقرأ في التوراة، يعني حاول كده يستطلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله تعجب يعني ماذا تفعل؟ قال: أردت يعني أن أستفيد أو أن أنا أنظر في عظمة ديننا وكتاب ربنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني، لأن الإنسان إذا تعددت مشاربه هلك، النفوس ضعيفة. كان الآن لما مثلا بعض هؤلاء الضلال اللي بيثيروا شبهات كثيرة جدا، شبهات في القرآن وشبهات في السنة وشبهات، والناس المساكين الضعيفة دي لما واحد يقعد يسمع ده، يعني لو إنسان عنده دين قد يهلك ويتلف، قد يهلك ويتلف، فما بالك بقى بالعوام اللي عمالين طول 24 ساعة إثارة إعلام بيدندن في شبهات في القرآن والسنة، ويجيبوا معرفش يلمعوا فلان ويلمعوا علان، وعمال العوام عمال يسمع هذا الكلام، فهذه مهالك، نسأل الله السلامة. يعني من الأشياء مثلا كما كان يقال عن عمران بن حطان، عمران بن حطان كان من أصحاب علي رضي الله عنه، ولما خرج الخوارج كان له ابنة عم خرجت معه وأراد أن يردها، فذهب ليناظرها فهلك وسقط وصار خارجيا من رؤوس الخوارج، رغم أنه كان مع علي بن أبي طالب مع الصحابة، حتى أنه هو الذي مدح قاتل علي بقصيدة مشهورة، عمران بن حطان. فالإنسان لا يعرض نفسه على الفتنة، يقعد يسمع بقى كلام بيقولوا إيه بقى، بيقولوا إيه عن القرآن، يحيى مش عارف مين، جمال البنا مش عارف مين، الأسماء اللي طلعت هذه الأسماء التي هي زبالة الغرب، زبالة الغرب أوساخ الغرب طلعوا، ويبدأ بقى كلام كلام تسمعه كثير جدا، وكل هذا في أصول الاعتقاد. يعني طبعا هو الآن المستشرقون، يعني مثلا طه حسين من أين جاء بضلاله وهلاكه في الطعن في الشعر الجاهلي والقرآن وغيره؟ كان له، كان هناك رجل مستشرق يعتبر من أخطر المستشرقين الذين كتبوا في شبهات في القرآن والسنة، عمد طه حسين وسرق سرقات ترجمها بلغته بلغة القوم. وغالبا المستشرق لغته العربية بتكون فيها ايه نوع من الرقة شوية رقيقة بالكاف. فجاء طه حسين فجمعها ونسبها لنفسي، رجمع هذه الشبهات عن القرآن وعن وعن، وفي الجامع كان مسك الجامع وبدأ ايه يشير الشبهات وهذه الاشياء الى ان اهلك اقواما كثر. فالانسان يجنب نفسه، يعني كان اقصد التابعون الاخيار من سلف هذه الأمة كانوا لا يستمعون لصاحب هوى ابدا. واحد قابل ايوب السختياني فقال له كلمة اقول لك بس استني كلمة، فوضع اصابعه او اصبعيه في اذنيه وقال ولا نصف كلمة. فالأمة ظلت قائمة قوية فتية إلى أن أغرى البعض بالخليفة المأمون أن تترجم بعض كتب اليونان والإغريق التي كانت عند الفرس، وترجمت. وكان هذا البلاء العظيم الذي دخلت فيه الفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى وقعت الأمة في خطر عظيم، وظهرت المعتزلة ومن على شاكلتهم ممن بدأ الطعن والهدم في معاول بمعاول أو في معاول الإسلام. فعلى هذا الإنسان لابد أن يكون سليم العقيدة سليم المشرب، لا يأخذ إلا من الكتاب والسنة، ويحذر علم الكلام العلم المنمق الذي برع فيه الكثير من الناس برعوا في هذا. عندها تفرقت الأمة، وهذا ستفرق عظيم، وما زال التفرق قائما إلى يومنا هذا. فلذلك المجتمعات الإسلامية تصدعت فكريا عقائديا أيضا على يد علماء التغريب أو على يد الذين يأتون من الغرب ويطعنون في ثوابت هذه الأمة، والعوام لا حول لهم ولا قوة. نسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الحق ويهدينا إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.